دام لله بقناعة يمكن بحب النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه. كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء والرؤساء عبيد لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وكل أغنياء الأرض فقراء إلى الله، قول ربنا واضح: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه. وكل أغنياء الأرض فقراء إلى الله، لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. وكل أقوياء الأرض ضعفاء إلى الله، حركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله. ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. غربتي نجوى ونيران شوق وأثم باك وليل طويل، وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل. فإذا ضاقت فنجوى دعائي: حسبي الله ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن الله هو نبينا محمد رسول الله، الذي أكمل الله له النعمة وأتم النور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل، وإن شئت قل وكذلك الزبور المزمل بالفضيلة. ما تصلى على النبي، اللهم صل على سيدنا رسول الله. المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور، ما كان صخابة وما كان سبابة، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق، ما كانش بدي المكافآت والملايين للمنافقين، ما كانش بيدي المكافآت والنياشين للرقاصين والهجاصين، ما كانش بيدي المكافآت والنياشين للناس اللي بيضيعوا ويميعوا في الدين. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يعطي الخير لمن يستحقه من المخلصين. اللهم صل على رسول الله. ما كان صخابة وما كان سبابة، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق، ولا رضي لأمته الشقاق، ولا صفق من أجله مأجور، ما مشت أمامه الحراس وما دقت من أجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أكمل الله له النعمة وأتم النور، صلى الله على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، تحت عنوان الذين يخزيهم الله، ربنا يعصمنا وإياكم، الذين يخزيهم الله يذلهم، الذين يكشف الله عنهم ستره، الذين يخزيهم الله. في ناس ربنا بيخزيها في الدنيا قبل الآخرة يا حبيبي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا، أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. قولوا أمين، اللهم أمين. الذين يخزيهم الله. ولذلك كان الأنبياء أعظم الناس ورسل الله أعظم الناس، كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم من الخزي. اسمع ماذا كان يقول سيدنا إبراهيم عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. المال مش يرفع عنك الخزي، ولا البنون مش يرفع عنك الخزي، ولا الجاه ولا السلطان ولا المكان اللي انت فيه. أيام معدودة الكل هيعيشها، ولذلك الأنبياء كانوا بيخافوا من يوم الخزي. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أصحاب القلوب السليمة يا رب العالمين. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. اللهم آمين يا رب، إنك على كل شيء قدير. إذن الأنبياء المرسلون كانوا يدعون الله أن ينجيهم من يوم الخزي، كانوا يدعون الله أن يسترهم في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك كان يفعل الصالحون، وكذلك على دربهم يسير المخلصون. فتعالوا بنا الآن نتحدث عن الذين يخزيهم الله. هناك من الناس من يتجرؤون على الله وعلى ذات الله، أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم، فالمسألة ليست بالسهلة أو اليسيرة، فرب كلمة تخرج من إنسان من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. هو ما يقصدش، ده هو بيهرج، ده الواد بيضرب مثال. رب كلمة تخرج من العبد لا يلقي لها بالا، ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت تهوي به في النار 70 خريفا. عن ربنا ما تضربش أمثلة وانت مش فاهم. ده العلماء حذروا، ده العلماء أبعدوا ضرب المثال برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فما ظنكم بالله؟ بعض الناس يطلعوا يقول لك لو دخل ربنا الانتخابات وخد 70% يحمد ربنا. انت مش قد انك تفهم المعنى ما تقولوش، الله يكرمك ما تقولوش، ربنا يهديك ما تقولوش. يعني انت ما تقدرش تتكلم على حد اكبر منك وما سمعناش منك صوت ايام ما كان فيه الحاكم السابق عشان تطلع تتكلم عن ربنا. ده العلماء حذروا ان احنا نضرب مثال بالنبي محمد طالما لا نفهم هذا المثال، وطالما ان القياس في وقته يكون فاسد. ما تجيبش المثال عن النبي، فما ظنك بالله؟ انت مالك، انت مالك؟ لأن الله سبحانه وتعالى قدره عظيم. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وما قدر الله حق قدره، ولما لا؟ وهو الملك الذي قال عن نفسه، اسمع: بديع السماوات والأرض. ربنا سبحانه القادر على كل شيء، الذي إذا أراد شيئا لا يستطيع أحد أن يرده. أخرج مسلم عن ابن عمر في الحديث مرفوعا: يطوي الله سبحانه وتعالى السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك. فين الملوك؟ أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يقول الله سبحانه وتعالى ذلك، ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يا ناس اصحوا، عاوزين نصحى شوية، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. بعض الناس يتجرؤون على الله وينكت، أو يتكلم بمثال قبيح، أو يأتي بقياس فاسد في غير محله، ثم منهم من يتألى على الله ويحكم على البشر فيقول إن هؤلاء البشر هم أسوأ خلق الله. بعضهم قال ذلك من المسؤولين الكبار. والله أنت مسؤول، والمفروض يكون كلامك مسؤول، لأن أنا ما أقدرش أقول إن أنت قلته، لأن ما أقدرش أتألى على الله وأقول إن أنت أسوأ خلق الله، ما أقدرش، لأن إحنا اتعلمنا الأدب من النبي محمد. وأعتقد برضو إنك فيك أدب، بس الجهل في منطقة الفقه ما نتكلمش، ما ندخلش. سبحان الله رب العالمين، التجرؤ على الله أخطر ما يكون، لأن التجرؤ على ربنا خطر، خطر عظيم، ولله در من قال. كم من جاهل يسب دين الله، كم من جاهل يسب دين الله، وكم من عاقل يبكي لأجل الله، متعلم متعلم والجهل لا ينساه. يا من يسب ديننا أبشر بغضب الله، يا من يسب ديننا أبشر بغضب الله، يصلي صلاة المسلمين، يصوم صوم العارفين، ويحج بيت الله، ويقول أنا مسلم، ويقول أنا مسلم، ويسخر بدين الله. غدا يصيح ويستغيث، يا رب أين النجاة، ارحم يا ربي ضعفنا، واغفر بفضلك ذنبنا، ارحم يا ربي ضعفنا، واغفر بفضلك ذنبنا، واعذرنا يا الله. فكم من جاهل يسب دين الله، وكم من عاقل يبكي لأجل الله. يا ناس ربنا سبحانه وتعالى يحذر في كتابه الكريم، محدش قد ربنا. الله سبحانه وتعالى إذا شاء وأمر الأرض لتزلزلت، وأمر الجبال لتقلعت، وأمر هذه السحب والسماوات لمارت، ولو أمر البحار لفارت بالنيران، ولو أمر سبحانه وتعالى كل شيء لأطاعه سبحانه جل في علاه. فلنتق الله في أنفسنا. هو احنا ما تعلمناش من السابقين؟ ما تعلمناش من الحكام الظلمة؟ ما تعلمناش من الناس اللي كانت بتضع صورة الزعيم الفاسد ويسجد الإخوة له في قلب السجون، ويمر واحد على الأولاد اللي بيتعذبهم، يقوم تخرج الكلمة من أخ رغما عنه فيقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فيمر عليه السفيه ويقول: ده أشاع يا ولد يا ابن اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، فالدنيا سريعة. الله أكبر بالدفاع سأبتدي، وهو المعين على نجاح المقصد، وهو الذي نصر النبي محمدا وسينصر المتتبعين لأحمدي، وبه أصول على جميع خصومنا وأعده عونا على من يعتدي. سأسل سهما من كنانة وحيه، وبه أشد على كتائب حسدي، وبه سأجدع أنف كل مكابر، وبه سأرصد للكفور الملحدي، وسأستجير بذي الجلال وذي العلا، لا لن أضام إذا استجرت بسيدي، لا لن أضام إذا استجرت بسيدي، حتى أشتت شملهم بأدلة مثل الصواعق في السحاب الأسود، وبنور وحي الله أكشف جهلهم، وبنور وحي الله أكشف جهلهم، حتى يبين على رؤوس المشهد. لا تلمزون يا خف في شدجة بتصرع وتطرف وتشدد، لا تنبذون بالشذوذ، فإننا سرنا على نهج الخليل محمد. ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند، والنسخ نعرف والعموم، وإننا متفطنون لمطلق ومقيد. وإذا تعارضت النصوص فإننا بأصول سادتنا الأئمة نقتدي. ليه كده يعني؟ ليه نتجرع على الله؟ ليه نتجرع على دين الله؟ لماذا؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، لا يستطيع أمثالنا أن يتعدوا حدودهم مع البشر من العلماء والأئمة. فما ظنكم بالأنبياء والمرسلين؟ فما ظنكم إذا وصل الأمر لرب العالمين؟ لأن عقيدتنا كلنا كده، أهل السنة السلف الإخوة كلنا واحد، طريقنا واحد، منهجنا واحد. في حد في الدنيا يقول انا مش سلفي؟ يا راجل يا راجل اتعلم بقى. يعني ايه مش سلفي؟ يعني القرآن ده جاي عن طريق السلف، يعني السنة والاحاديث جاي عن طريق السلف. فحد يرفض القناة المحترمة الجميلة التي اوصلت الينا النصوص من القرآن والسنة، فحد يقول كده يا اخوانا؟ نحب جميع الأئمة، وكذا الأئمة حبهم متمكن من كل نفس يا برية فاشهدي. لما تطعنون وتلمزوننا كأننا جئنا برأي العقيدة المفسدي سبحان الله، احنا مش عارفين نقول ايه، مش عارفين نقول ايه، لكنني اقول قول الله واضح في كتابه الكريم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ورب الكعبة من تعدى حدوده من الله سيخزيه الله في الدنيا قبل الآخرة. يعني مش عارف والله احنا عايشين في ايه ولا ازاي. اذا كان الانبياء يخشون يوم الفضيحة، ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. استغفر الله وارجع إلى الله، وإياك إياك أن تهزأ أو تتجرأ على الله. أمال هو إيه اللي حرمنا من النعم؟ ده أنا عندي يا عم فلوس كتير، مش هتستمتع بيها؟ وإن استمتعت مش هترتاح؟ وإن ارتحت لحظيا العذاب هيجيلك، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. عمرك ما ترتاح في بيتك ولا في أسرتك ولا في حياتك طول ما أنت بتتجرأ على الخالق العظيم. الله سبحانه وتعالى يحذرنا في كتابه الكريم من هذا الأمر، ولا أقول إلا قولا واحدا أو أتحدث بآية حتى يعود أو تعود النعم إلينا. اسمع ماذا يقول الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ يا مسؤول يا كبير، فكر في معاناة الشعب وشوف الفلوس راحت فين، وهات اللي فات وحكمه. يا مسؤول يا كبير، بدل ما تقعد تهين في أهل الدين اعمل معاهم حوار يا مدعي الحريات. لازم نفهم الكلام اللي بنقوله. لسه هنيجي النهاردة بعد ما الكلام طلع بالحق من أصحاب الحق الأصليين، نرجع تاني نستهزئ بالدين وعلماء الدين؟ الذين يخزيهم الله من تعد حدودهم مع الله. ومن أصناف هؤلاء الذين يستهزئون برسول الله. بعض الناس للأسف الشديد يتجرؤون حتى على النبي محمد وعلى آل بيت الرسول، وأصحاب المذاهب الضالة كثر، خاصة العلمانيين الذين لا يعترفون في أي دولة بالدين، ويقولون أنه لا دين للدولة، وهذا كلام خبيث مقصود. أحذر كل إنسان يتعدى حدوده مع الله ومع رسول الله. مش هنقول إن ربنا ينتقم منه لو ما استغفرش وتاب إلى الله، لأن هذه مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد نعلم هذا الانتقام بما علمنا الله وعلمنا الرسول. لكن ما عادش حد هيسكت للتعدي على حدود الله. احنا بنقولها لله: أعجزنا أن نكون مثل كلب يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذين يخزيهم الله واحد منهم، كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه النفيس الدرر الكامنة في الجزء 3 صفحة 202، يقول ابن حجر: أن هناك طاغية من طغاة المغول وكانت له زوجة صليبية يقال لها ظفر خاتون، وجمعوا أنفسهم في حفلة فيها الآلاف المؤلفة بل عشرات الآلاف، وجلسوا يسبون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقام هذا الرجل الذي ذهب إلى المغول لينصرهم وفتحوا له الباب لأن زوجة الملك المغولي الطاغية كانت صليبية، فوقف في هذا المعترك والحفل وأخذ يدعو الناس إلى الصليبية ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان هناك كلب مربوط، كلب حراسة من كلابهم مربوط بجوارهم، فما كان من هذا الكلب لما على صوت هذا الكلب يسب رسول الله، فقام الكلب الوفي وقطع القيد وأراد أن يؤذي ذلك الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعوه منه بشق الأنفس وقالوا له إن الكلب غار على سبك لمحمد. فقال هذا الداهية الخبيث، وكم هم في هذا العصر كثيرين، قال لا بل إن الكلب غار على نفسه لأنني أشرت إليه، ده عنده نخوة لأني بشاور عليه وأنا بسب محمد، فقيدوه وأوثقوا القيد. يتفتك تفة تمام، ثم أخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم وزاد في السباب، فما كان من الكلب إلا أن فك القيد بطريقة عجيبة ووثب على الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج عنقه، فأسلم يومها أكثر من 40,000 من المغول قد وحدوا الله رب العالمين. فإياك، إياك أن تتعدى حدودك مع الله ومع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن لما الإنسان يتشتم، نحن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، تتعدى الأمور، لكن إذا كان السب لمنهج، إذا كان السب لشريعة، إذا كان التعدي على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسألة جد خطيرة، لن نقبل بمثل هؤلاء أبدا من بيننا. ولو أن المسألة سيكون فيها ثمن غالي، الجنة أغلى. أعجزنا أن نكون مثل هذا الكلب نغار على دين الله؟ إن شاء الله في الأمة رجال. من الذين يخزيهم الله أيضا من يسخرون بالقرآن الكريم، من يستهزئون بآيات الله، ومنهم من سخر واستهزأ فأخزاه الله في الدنيا قبل الآخرة، وكم رأينا وسمعنا. وروى مسلم في صحيحه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرج البخاري أيضا مثله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في مسلم أنه كان هناك رجل نصراني، كان هناك رجل نصراني أسلم على أيام رسول الله فقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب الوحي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان بيكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. فعاد هذا الرجل نصرانيا وارتد، ثم قال لأصحابه حين جلس من بينهم: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، يعني محمد لا يدري بشيء إلا بما كتبت له، كأنه يقول أنا الذي كنت أملي على محمد القرآن. سخر واستهزأ وتحدث بأقوال وألفاظ هؤلاء الذين يتحدثون في هذا العصر، فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن كتب على هذا المستهزئ بالقرآن أن كسرت رقبته فدفنه أصحابه فلفظته الأرض، فجاءوا إليه وقالوا: من الذي أخرجه على سطح الأرض؟ إن أصحاب محمد بحثوا عنه ونبشوا قبره فأعمقوا له الحفرة وأنزلوه فلفظته الأرض. الأرض أبت أن تأخذ مثل هذا، لفظته الأرض، فالفضيحة عند الموت. فقالوا أصحاب محمد نبشوا قبره فأعمقوا له الحفرة وخبأوه، إلا أن الأرض قد لفظته، فعلموا أن الأمر هكذا وقدره هكذا، فوضعوه بين حجرين وقذفوا عليه بالحجارة وتركوه فتعفن. أسأل الله أن يصيبه من العذاب ما يستحقه، وعليه لعنة الله لأنه استهزأ وسخر بكتاب الله وقال أنا الذي كنت أملي على محمد القرآن. ونحن في هذا الوقت أيضا نقول للمسلمين عاوزين نطلع فوق، عاوزين نكون في أعالي الجبال. احنا جربنا كل حاجة، جربنا نحارب أهل الدين، جربنا ندخلهم السجون، جربنا نمنع الناس من الصلاة، جربنا نمنع الخطباء من المنابر، جربنا جربنا جربنا. من جرب الأدب مرة، من جرب الأدب مرة، من جرب كده احترام الدين، من جرب احترام الدعاة والعلماء، من جرب احترامنا وتوكرنا للقرآن الكريم، بدل ما يكون المصير خزي في الدنيا قبل الآخرة. ومن الذين يخزيهم الله سبحانه وتعالى أيضا المستهزئ بأهل السنة. هتقول لي السلفية؟ أيوة احنا سلفية. يعني ايه سلفية؟ وانت سلفي المفروض يعني، حتى وان كنت مقصرا في سنة النبي محمد يا سيدي انت مش ملتحي، بس المفروض انك سلفي. يا سيدي انت ما بتقصرش الثياب، بس المفروض انك سلفي. يا سيدي انت، انما كلنا من اهل السنة، المفروض القناة الشرعية بتاعتنا اللي خدنا منها النصوص هم السلف. يا ريتنا نفهم احنا بنقول ايه. المستهزئ بأهل السنة ويقول عليهم أخبث أهل الأرض، أو يعني مش عارف أسوأ أهل الأرض. أنا هرجح لك أنت، بس أنت أسوأ أهل الأرض. زعلت ولا لأ؟ لغة الحوار. زعلت ولا لأ؟ حقك تزعل، لأن مش من حق أقولها وأنا ما بقولهاش، ده أنا بسألك سؤال. لو قلنا أنت أسوأ أهل الأرض، أمال البوذيين؟ أمال اللي بيعبدوا البقر إحنا أسوأ منهم؟ لا إله إلا الله. وأنتم ما جربتوش حد من أهل الدين مرة بيخدم ويعمر في المجتمع؟ والله ما رأيت أحدا يفهم كتاب الله وسنة رسول الله من السلف الصالح أو التابعين لهم، وخاصة الإخوة اللي بيسمعوني دلوقتي أو الأخوات والآباء والأمهات، والله ما في فيهم واحد. أنت بتحب مصر زيهم، والله ما بتحب مصر زيهم ولا زينا إذا كنا هنسماها وطنية. يا أخوانا مش كده. المستهزئ بأهل السنة يخزيه الله ثم يروج للبدع أمثال هؤلاء، والله سيخزيهم الله. أعلم قصة بنفسي وقفت على أحداثها. رجل من أهل البدع كان يسب دائما أصحاب اللحى وأصحاب الثياب القصيرة، واحنا اجبرناك عليها، بنقول لك بسنة النبي، عاوز تعملها اعمل، ما قدرتش سيب الحرية يا عم، يا دعاة الحرية. اخذ يسب هؤلاء ويقول انت يا بتوع السنة انتم عليكم لعنة الله، واخذ يسب ويلعن. كل ده ليه؟ لانه اساسا من اصحاب البدع في المساجد يتمايل، وهو هو وحي حي، وكان يقوم بالموالد والضرب بالموسيقى وذكر الله بالمخالفات. نقول لاتق الله النبي ما عملش كده، يلا يا دي اللي عقتونا يا ابن فلان وابن فلان. يشهد الله سبحانه وتعالى أنه قبل موته نتنت رائحته واسود وجهه وهو لسه عايش، والله على ما كل شهيد، نتنت رائحته واسود وجهه وفرت منه زوجه، زوجته يعني، وأولاده، وتركوا له البيت، كان يسير في الشارع يفر الناس منه. أعرفه، مش عاوز أحدد البلد عشان دعوتنا مؤدبة. ثم لما جاء أمر الله بموته خرجت منه رائحة عفنة ملأت البيت والمكان، وما استطاع مغسل أن يدخل إليه، خزي في الدنيا والآخرة. يا أخواننا نتق الله، المسألة ليست بالسهل اليسير. يقول الشيخ القحطاني، يقول الشيخ القحطاني في تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان: دخلت إلى مقبرة يوما لأدفن صاحب جنازة، فوضعته في القبر وأردت أن أشق اللحد وأضعه في لحده، فرأيت عجبا في هذا الرجل، وجدت أن عنقه قد التوى عكس القبلة. ساعة الموت هتبقى فيها فضايح أو ستر، اللهم استرنا جميعا يا رب. قال فعدلت الرأس تجاه القبلة فانقلبت الرأس مرة ثانية والتوى العنق، وعدلته المرة الثالثة فالتوى العنق. قال ففككت الأربطة عن وجهي لأنظر حاله، فوجدت وجها كالليل الكالح مرعب مروع، الفم مفتوح كأنه يبكي، والعين تقطر دما. ففررت من المقبرة ومعي رجلان، فلقينا أهل المتوفى فقلنا لهم ماذا كان يفعل هذا الرجل، لقد رأينا كذا وكذا وخرجت رائحة منتنة من قبره. قالوا كان لا يحافظ على الصلوات ولا يحب أهل السنة من الصالحين والصالحات. فقال لهم الشيخ القحطاني ادفنوا ميتكم فإني لا أطيق ذلك، وما استطاعوا أن ينزلوه في لحدة، قذفوه من بعيد ثم أغلقوا عليه القبر. سبحان الله، النجاة في توقير شرع الله. فيا من يدعي أنه مسؤول، كن مسؤول عن كل كلمة تقولها. فالفرق بيننا وبينكم أننا لا نتألى على الله ونحكم بأن أحدا من الناس يدخل النار إلا من حكم الله عليه بذلك أو أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول مثلا يعني لما أشوف حضرتك وسيادتك حليق اللحية ما قلتش عليك خدت الأمل ركب جمل، ما قلتش، أنا ما قلتش كده. تزعل لو أنا قلت ما أنت قلت علي أسوأ خلق الأرض أو خلق الله، إحنا ما قلناش كده ولا هنقول كده. مش عارف حكاية الجمل مع الناس. مرة في التحرير تسقط دولة كلها في أربعاء قدامي برضو فيها جمل، وبعدين في الانتخابات برضو بتاع الحزب الوطني دايما الرموز جمل. مش عارف ايه الحكاية بتاعت الجمل دي، مع ان الجمل ده يعني مفروض آية من آيات الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. هتكرهونا في آية من آيات الله، مش الآية نفسها، أقصد في الجمل في خلق من خلق الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. ايه يا أخوانا، فالمستهزئ بأهل السنة والمستهزئ بدين الله والذي لا يقبل لغة الحوار الراقية الجميلة لازم يكون الرد عليه بالطريقة اللي احنا بنرد عليها دي، وبرضه مع الأدب. يدعون الديمقراطية، انت عارف يعني ايه ديمقراطية؟ حكم الشعب بالشعب، يعني ما حدش يدخل ربنا في المسألة خلص، لا بأقوال ولا أفعال ولا اعتقاد، حكم الشعب بالشعب. ومع ذلك قلنا ماشي، مش ماشي ان احنا نبعد الدين عن السياسة، ده كلام الصنم أتاتورك، ما ينفعش. ومش هقول ان النبي محمد اعظم سياسي لان السياسة دي بوليتيك، انما النبي محمد اعظم حاكم واعظم، ان شئنا نقول ملك، سبحان الله، اعظم ولي امر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقولون ديمقراطية، يدعون الديمقراطية وحرية الرأي، وحينما نحدثهم عن آراء علماء الدين يحولون أنفسهم للسباب. هو ده الحوار والديمقراطية؟ ديمقراطية حينما نفسك، لما يكون الإنسان فاسق أنت ديمقراطي معانا. ديمقراطية حينما نفسد، لما يكون فاسد يبقى أنت ديمقراطي معانا. ديمقراطية حينما نتحدث بأهوائنا، إنما بالنصوص. لا يا عم، ما يجيش يقول لي بقى قال الله قال رسول، أصل إحنا ممكن نقول لعبد الناصر أنت دكتاتور، ولسادات أنت دكتاتور، ولفلان أنت دكتاتور، لكن لربنا ما نقولش أنت دكتاتور. وتقول لربنا إزاي؟ وهل ربنا سبحانه وتعالى أمرك بشيء تستطيع أن تقول لله سبحانه وتعالى هذا اللفظ؟ أقسم بربي ما اختار الله لنا في تشريعه إلا الرحمة، أقسم بربي الشريعة اللي ربنا أمرنا بيها محافظة عليك أنت شخصيا من اللي قلته، ومحافظة علينا احنا، محافظة على أبنائنا. ومن لم يعتقد هذا فليبحث في عقيدته. الله اختار لنا الرحمة، الله اختار لنا الرحمة، وأنا مش اعتقد بغير ذلك ولو سال دمي، لأن احنا يا اخوانا علينا ذنوب أكيد، علينا أخطاء أكيد، لكن ما نتجرأش على الله. كل ابن آدم خطاء، ما نتجرأش على الله. هو احنا نبقى ديمقراطيين لما نكون فسقة؟ لما الواحد يمسك السيجارة ويدخن أو يشرب خمرة، الواحد كان يتمسك في أي مكان أول ما يلاقوا علبة السجاير في جيبه يقول له تعالى ده صالح من الصالحين اطلع. هو ده الديمقراطية تكون حينما نفسك، الديمقراطية تكون حينما نفسد، الديمقراطية تكون حينما نتبع الأهواء. إنما إذا تحدثنا عن الدين يطلع الناس يقولوا لنا أصحاب عقول ضلمة. والله أنا بشوف ناس من الناس الملتزمة في قمة الأدب، وإحنا نروح بعيد دينا من عندنا أمثلة عظيمة جدا بين إيديكم. مين على حسب يعني تقديري الشخصي، مين ما بيحبش الشيخ أبي إسحاق الحويني؟ مين ما بيحبش الشيخ حسان؟ مين ما بيحبش الشيخ يعقوب؟ مين ما بيحبش الشيخ مسعد؟ مين ما بيحبش الشيخ، خاصة الناس اللي هم يعني عندهم ميزان قال الله قال الرسول؟ مين ما بيحبش الناس الدعاء والعلماء؟ أنا بذكر على سبيل المثال ومحدش يزعل مني من الدعاء والعلماء إن بسيب الأسماء. مين ما بيحبش المشايخ؟ هم مش دول ناس محترمة بيعمروا في الأرض؟ إي والله. وفتحين بيوت بإذن الله طبعا، إي والله. وبيتصدقون إن كان معهم، إي والله. يدافعون عن هذه الأرض بما أوتوا من قوة، إي والله. وعجبا سياسة عجيبة وغربة يعني مريبة لأهل الإسلام. أيام الأحداث اللي حصلت في الثورة وأظهرت بقعات الفساد، بل إن الأرض كانت فاسدة فعلا. اللي طلع من تحت الأرض ده احنا لو جمعنا المليارات يا رجل افضل المليارات هاتها لنا عشان نشوف فلوسنا راحت فين. إنما لسه بندور على إن احنا نحارب الدين واحنا لسه ما حطناش جذور من جذور الفساد في الأرض. فين الفلوس بتاعتنا راحت فين؟ ما تجيبوها، خلينا نعمر الأرض ونعلي ونبني ونشوف ولادنا ونزرع ونشوف الخير بتاعنا. المفروض انت جاي عشان كده. سبحان الله. أحبائي الكرام، المسألة ليست بالسهل اليسير. الإخوة الملتزمين أنا لا أصنف سواء كانوا سلفية أو أنصار سنة أو جماعات شرعية أو إخوان أو تبليغ أو فلان أو علان، طالما بيمشوا على الكتاب والسنة إحنا نحطهم فوق رؤوسنا، بل الأحذية والله العظيم أحملها فوق رأسي، طالما إن المنهج واحد والكتاب والسنة والعقيدة سليمة. يعني نيش المسألة، مش لازم يكون المسمى. يعني أنت عارف الناس دي هم اللي قاموا بهذا الحق الذي حدث، بل إن منهم من كان في اللجان الشعبية، وأرى واحد منهم كان ماشي بالموتوسيكل بتاعه مجنده إن يوجه رجال الجيش إلى الميادين. أحدهم حبيب ليا، إمام من الأئمة وهو على السنة، فركب الموتوسيكل بتاعه عشان يوصل دبابة من الدبابات بتاعة الجيش المصري، ربنا يحفظه يا رب ويحفظ الرجال المخلصين فيه، الرجال المخلصين فيه، ويحفظ مصر وبلاد الأمة العربية، وأن يخلص كل مظلوم من الظالم. ماشي بالموتوسيكل بتاعه بيقول لي يا شيخ مشيت أكتر من 3 كيلو أو 4 كيلو جنب الدبابة عشان أوصلها للميدان اللي هم هيوصلوا لي. ألف وجئت بأخ لينا من الجنود محترم قوي، طلع يقول له شكرا يا شيخ متشكرين، هو ده الميدان؟ قال له خربتها يا مولانا وقعدت على تلها؟ سبحانك يا رب. فضحك قال له ربنا يبارك فيك، بعد إذنك عشان أشوف شغلي مع الناس السلام عليكم. قال ما تزعلش يا مولانا والله، بس يعني قال له يا حبيبي لا ده هي كده، هي السياسة كده، هم علموك كده. يا أخوانا لازم نفهم صح إن مفيش حد بيفهم الدين مضبوط ويريد ضرا لأهله أو لوطنه لمسلم، والله ولا الغير مسلم. ما بنجاملش يا حبايبي، ومش هنميع في ديننا، ومش هروح أصلي مع الناس عشان يقولوا لي والله إذا أنت صاحب وحدة وطنية، مش هعملها ومش هفسد عقيدتي. بس الكلام ده مش مجاملة، لأن الكلام ده مأمورين به من قبل الله ومن قبل رسول الله، وإحنا عندنا الله والرسول طبعا، وما أمرنا به الله أغلى من حياتنا. وإن أخطأنا وإن أذنبنا وإن قصرنا، لكن مفيش حاجة أغلى من الله، مفيش حاجة عندنا أغلى من النبي في البشر صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أتباع رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام الذين يخزيهم الله، من يسخرون من تعاليم الدين. يشوف واحد ملتحي ولا حاجة يقول له تنظف نفسك يا بقى، سنة النبي غير نظافة؟ ورب الكعبة النبي أنظف من أهل الأرض جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا استثنينا بسنة النبي اللي علمنا الأدب وعلمنا إزاي ناكل ونشرب، بل علمنا إزاي نقضي حاجتنا، لم يترك الصغيرة. أتظن أنه يترك أكبر شيء في الدول؟ صلى الله عليه وسلم علمنا الأدب الذي أدبه ربه. منهم من يسخر من السنة، اللحية أو الثياب القصيرة، يا أخي خليك في حالك بقى. ومنهم من يضيق على المحجبات وبعدين يطلع يقول لك إيه ده، الواحد ما يبقاش ماشي كده وزوجته جنبه والشاه حلو جميل كده يفخر بالجمال ده عشان يقول للناس تعالوا شوفوا الجمال اللي عندي. يعني أقول عليك إيه؟ مش هقول لأنه مؤدب، إنما أنا بقول لنفسي إذا كانت هذه حريتك الشخصية فدعني وحريتي الشخصية. أنا بخفي زوجتي، مش بخفيها عن إني بحجبها، لا، إحنا الحمد لله بنسرح يعني مع الأزواج في الحقول ونتفسح ونخرج في النزهات سبحان الله، وبناكل ونشرب ونستمتع بحياتنا ولكن بالحلال. فإذا كنت أستر زوجتي فلماذا تلوموني؟ لماذا تعيب هذا الأمر؟ هل التبرج الذي أنت عليه وزوجك هذا من الكتاب أو السنة؟ طيب يا سيدي، أنا لا أقول لك يا سيدي، لكنني أقول هذا الأمر للمشاهدين الكرام. اسمع رحمن الله وإياك، من يسخر بالسنة هو لا يسخر بالسنة فقط، إنما قد يتعدى الأمر إلى السخرية ممن أمرنا بالسنة. السخرية قد تصل إلى والاستهزاء برسول الله أو بالكتاب أو بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه آية. فكل واحد يعني يجمع الأوراق ويبتعد عن التعرض للدين أو لمظاهر الدين. يا أخي واحد بيصلي، لماذا تسخر منه؟ أتحب أن أهزأ بك أو أسخر منك؟ تسخر من سنة رسول الله؟ تسخر بالسواك؟ تستهزئ بالمحجبات المنتقبات؟ أعجبتني بنت اسمها أسماء من دمياط، في المدرسة هي الوحيدة المنتقبة تقريبا، ونقاب ما شاء الله على السنة، زي أمهات المؤمنين، زي أمي وأمك المفروض، أمي وأمك عائشة رضي الله عنها وأرضاه، أو خديجة أو حفصة، أمهات المؤمنين. فالمدرس بيجادلها، الله أعلم بقى إيه اللي هو تبع أنهي فكر أو جماعة، فبيقول لها أنا عاوز أسألك بس سؤال، في وسط الطلبة والمدرسات والمدرسين أسألك سؤال، أنت ليه لابسة النقاب؟ قالت له بص، قبل ما تكلمني وتقول لي النصوص والأحاديث وإنه مش من الدين والكلام اللي هتقوله لي ده، أنا مش هقول لك إنه في الكتاب ولا في السنة ولا أساسا زي ما أنت هتقول لي ملوش أصل في الدين، إنما أنا أقول لك أنا لابسة ليه. قال لها ليه؟ قالت له أنا شايفة إن ده أنفع ليا، ده بيحميني. عندك اعتراض على اختيار الشخص لنفسي؟ قال لها لا لا خلاص، أنا كنت عايز تقولي قال الله قال الرسول. قالت له لا مش هقول لك قال الله قال الرسول، أنا عاجبني كده. أنت لك تدخل في حرية الشخصية؟ مش هي دي الحرية ولا إيه؟ لما أمسك المتبرجة في الشارع أقول لها أنت مبينان الركب وهذه الكوارع ليه؟ إيش قولة الجزار؟ لحمة يا دنيا لحمة، والدهن اللي باين لحمة، ما عادش رحمة، ربنا ياخد الزباين. مش عارف، ما هو واقف لقى الناس واقفة كلها كده، اللي راح تشتري منه متبرجة وشعرها باين واللي مش عارف إيه، فالراجل راح مطلع بقى أنشد قائلا هذه العبارة. ينفع إن أنا أمسك المتبرجة في الشارع وأقول لها غصب عنها روح التزمي؟ خشيش المصلحة دي؟ عاوزين حريات شخصية زي ما بتقولهم. السخرية من الحجاب، السخرية من ذوي الألباب اللي عندهم عقول، الناس اللي بتستسن بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء من المحجبات، هم يضحك وهم يبكي وهم يا جمل. بسم الله. لم ننتصح ولم نعتبر مما سبقونا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. كل واحد يشوف يعتبر ويتعظ. محاربة المساجد وأغلاقها، من عمل ذلك أو فعل ذلك أو أراد ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يخزيه في الدنيا قبل الآخرة. الآيات واضحة يا حبيبي، الآيات واضحة. اسمع ماذا يقول الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اسمع الآيات: لهم في الدنيا خزي قبل الآخرة. يلي هتحرم مساجد الله من ذكر الله، طب إيه صور محاربة أو منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ إيه الصور؟ ممكن يروح شايل الفرش اللي فيها ويفسدها، ممكن يهلك الأصوات ويدمرها، ممكن يجي على الإمام نفسه ويضيق عليه وما يخلوش يعرف يأكل ولا يشرب، يقوم يسيب المسجد ويروح يشتغل، يعني مرتبه ما بيكفوش هو وعياله. مش دول أئمتنا؟ مش أئمة المساجد دول المفروض هم فكر الأمة يكون فيها، خاصة الفكر المعتبر المحترم؟ أردتم أن تشغلوا الأئمة والدعاة في المساجد، خاصة أئمتنا العظام من أئمة الأوقاف، الناس اللي في المساجد دي ما تدوها مرتبات عشان تقدر تكتفي ويقدر يقعد في المسجد يقرأ ويشتري كتاب ومجلد، لكنها مقصودة إن الإمام ما يلاقيش يأكل، إن يروح يقول لعياله تعالوا إن شاء الله أنا أجيب لكم النهاردة هنشوي رياض الصالحين ونأكل منه، يوم يسيب المكان ويروح يبحث عن لقمة العيش. يا أمام ارجع المسجد الله يكرمك، ارجع يا أخويا وقعد في المسجد واقرأ واطلع، فلوسك ما تقلقش عليها، متحوشها لك، منها شوية في أمريكا ومنها شوية في سويسرا ومنها شوية في ألمانيا، لكن موجودة ما تقلقش، ربنا هيعطيها لك. اسمع الآية الثانية: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. يعني هتمنعني من المسجد؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. هتمنعنا من قول قال الله قال الرسول في أي منبر؟ المنابر واسعة والدنيا كبيرة، وهنبلغ دعوة الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. العلماء بيقولوا الاستفهام هنا بمعنى النافي، يعني لا أظلم، لا أحد أظلم من هذا. الاستفهام بمعنى النافي، يعني احنا لو شلنا السؤال وحطينا النفي تصح الآيات أو تصح العبارة، يعني أو تصح المعنى أو يصح المعنى، يصح المعنى. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، لو كنا لا أظلم ممن منع مساجد الله، سبحان الله، مين هيبقى أظلم منه؟ الخراب المعنوي اللي بيخربوا به البيوت، والخراب الحسي المحسوس، لأنه قد يتسلط بعض الناس على الدعاء وعلى المساجد إما بالهدم أو بالإيذاء. وكم رأيت من داعية أهين، وكم رأيت من إمام يسخر به. فنقول اتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم أولا ثم في الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يخزي من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قراءة القرآن، حلقات الذكر، الذكر مش حلقات الذكر اللي بتميله، حلقات ذكر الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس أحكام الإسلام. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أراد لها أن تهجر. ومن الذين يخزيهم الله الذين يمكرون بالمسلمين. أنا مش عارف يا أخوانا، والله ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا آيات عظيمة جدا. اسمع ماذا يقول الله: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين. يا أخوانا اللي بيمكر بالإسلام والمسلمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغله في نفسه. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه، لأن إحنا ما بنرضاش لأحد بالسوء حتى غير المسلم، والله حتى غير المسلم، لا خوفا ولا رياء ولا نفاقا، إنما لأن الحبيب النبي هو اللي أمرنا بكده، والنبي ما أمرناش من عند نفسه، إنما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما أمرنا به الله. فاعلم رحمني الله وإياك إن ربنا سبحانه وتعالى يمكر بمن أراد مكرا بالإسلام والمسلمين. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم. اسمعوا بقى الأهل العلم بقى، يا عم اسمع للداعية الكبير اللي الناس بتستمع إليه، اللي بيقول قال الله قال الرسول وما بيدورش على المصالح الشخصية ولا المناصب عشان يوصل إلى المراتب الثرية، لا اسمعوا له بقى. أهل العلم يقولون يوم القيامة إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، برضو أهل العلم لهم مكان يوم القيامة. أحبة الكرام، كم من الطغاة هم طغاة من الدرجة الثانية زي هتلر، درجة ثانية، إنما احنا عندنا طغاة درجة أولى. انت عارف الطاغية الدرجة الأولى هو اللي بيمنع حريات الناس الدينية، ده طاغية درجة أولى. انت احرمني من الأكل، احرمني من الشرب، احرمني من أي شيء، إنما سيبني يا أخي، سيبني يا أخي أعبد ربنا بالطريقة اللي أمرني بها ربنا، ده الهوى بتاعي، ده انشراح صدري، ده طمأنينة قلبي، ده اللي هيغفر لي الذنوب، ده اللي هيغفر لك انت كمان، ما تسيبنا يا أخي، سيبونا نعبد الله وما تفرقوش بين المجتمع، ما تعملوش أصناف بين الناس. فإن صاحب الفضيلة يدعو من أخطأ، فإن لم نجد طريقا ومسلكا تمنينا بالقلوب ما تجيش على صاحب الفضيلة وتقول له سيب الفضيلة اللي انت فيها وخليك زينا عشان نبقى في الهوى سوا. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فليعلم الجميع أن إسلامنا غالي ومش هنسيبه أبدا. ولنختم بهذه لعل الله أن ينفعنا: لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحما لبيك واجعل من جمال منا لعزك سلما لبيك إن عطش اللوى سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي شملها في دولتي، ولسوف تنهض كي تحطم باطلا في جولتي جولتي جولتي، ولسوف تنهض في الآفاق الشامخات بنودها. لبيك لبيك لبيك لبيك، واجعل من جماجمنا لعزك سلما. لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الفدا، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما. لبيك إن عطش اللوى سكب الشباب له الدماء، لبيك لبيك لبيك لبيك. لون الدماء غدا سيصنع من كتابي عزتي من كتابي عزتي، ولسوف نقضي كي تعيش على الكرامة أمتي على الكرامة أمتي، ولسوف تهتف باسمه الأبطال عاشت رايتي. لبيك لبيك لبيك لبيك، واجعل من جماجمنا لعزك سلما. لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الفدا كلنا نفدي الفدا. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما. لبيك إن عطش اللوى سكب الشباب له الدماء، لبيك لبيك لبيك. يا رب إني قد سألتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي، يا رب إني قد سألتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي. قد بت أنتظر اللوى يوما فعجل رفعتي، يا رب عجل رفعتي. هذا سبيل المؤمنين فآمنا لي روعتي، هذا سبيل المؤمنين فآمنا لي روعتي. لبيك لبيك لبيك لبيك، واجعل من جماجمنا لعزك سلما. لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الفدا، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما. زي ما قال فضيلة الشيخ محمد حسان، لن نسمح بحال من الأحوال وعلى أي ظرف من الظروف وبأي تمن من الأثمان إن المادة الثانية من الدستور ينظر إليها بعد سنة ولا اثنين ولا خمسين سنة إن كنا على قيد الحياة. فديننا دين غالي، وقطار الرحمة يستمر، ولا نريد أن نعرض المجتمع للفتن. نحب الجميع في الله ممن يعتصمون بحبل الله ولا يريدون فتنة في الأرض. أبشر الأحبة الكرام بعد ما بدأنا في جولة ندعو بها إلى الرحمة ننشرها في الأرض إن شاء الله، وقد اتجهنا إلى التوحيد ببلبيس أو العدلية، ثم إلى السلام، وأبلغ السلام لأهل السلام كما طلبوا مني، وخاصة المريضة أمنا أم فاطمة. وأستسمح طبعا فضل الشيخ محمود لهذا الأمر لأنه كان منع الحكاية دي، لكن أسأل الله أن يعافيها ويشفيها لأن هي سمعاني، وأسأل الله أن ينزل عليها الصبر. وإن شاء الله إحنا بكرة في أسوان عند رجالة مصر اللي هم الصعايدة، وكل مصر رجالة طبعا، في مركز إدفو كلح القارة. يا ريتنا أكون نطقتها صح. أحبكم جميعا في الله، وأقول قولي الذي أختم به: لا تكن من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تكن أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تكن أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تكن غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. أحبكم في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لوجه الله بننصحكم كفاية ذنوب كفاية ذنوب، وقبل العمر بيعاتي تعالوا نتوب.